الكون والمناخ، فضاء، espace، نجوم، étoile، كوكب، planète، مريخ، mars، نبتون، neptune، اورانوس، uranus، بلوتون، pluton، زحل، saturne، عطارد، mercure، زهرة، Vénus، مشتري، Jupiter، الأرض، Terre، مجرة، Galaxy، أوزون، Ozone، غازات، Gaz، معادن، Minéraux، غلاف جوي، Atmosphère، أكسجين، Oxygène، كربون، Carbone، ثاني أكسيد الكربون، dioxyde de carbone، الكرة الأرضية، globe terrestre، قارة، continent، طقس، temps، بارد، froid، حار، chaud، حرارة، température، ضغط جوي، pression atmosphérique، ميزان الحرارة، thermomètre، مقياس الضغط الجوي، barometre، تبخر، vaporisation، ضباب، brume.